ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لكن فلما دخلوا على يوسف، هذا يعني يشكل علينا فيما ذكرناه، هنا دخل على يوسف، هنا قال ادخلوا مصر. فكيفية الجمع؟ دخلوا على يوسف. يوسف عليه السلام كحاكم عندما يذهب إلى استقبال هذا الوفد الطيب، فإنه تقام له خيمة كالملوك، تقام له خيمة ينتظر فيها القادمين. ففي هذه الخيمة دخل عليه أبواه ثم اصطحبهم وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.